إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات وإذاعة فلسطين، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى هناك بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الساحة الطاهرة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد المرحوم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا من قرية شبرباص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، إن دين الإسلام هو الدين الوحيد من بين أديان السماء وقوانين الأرض الذي كفل مصالح الأفراد والأمم جميعا دينية ودنيوية على أوسع نطاق، وصلح لذلك في جميع الأزمنة ولكافة الشعوب، فهو دين الإنسانية الخالد، وذلك لما اشتمل عليه من المبادئ السامية والمثل العليا والتشريعات الحكيمة والقوانين العادلة التي أوردها فيه رب العالمين لتتفق وصالح الإنسانية، فهو دين الحياة والإصلاح، دين الرقي والحضارة، دين الحق والسمو الروحي، دين قيادة وتوجيه، دين تكافل وتعاون، أخوة وتضامن، دين ارتضاه الله لنا ليكون مسك الختام للشرائع السماوية. فقد قال رب العزة جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وصاحب هذا المكان فضيلة المرحوم القارئ الشيخ محمود علي البنا واحد ممن أثروا المكتبة الإسلامية بصوته العذب المعبر، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وأتم حفظه وهو في 11 من عمره، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدي، وتلقى القراءات فيها على يد الشيخ إبراهيم بن سلام المالكي. سافر الشيخ البنا إلى القاهرة 1945، وبدأ صيته ينتشر فيها، ودرس علوم المقامات على يد الشيخ درويش الحريري. واستمرت رحلة الشيخ العامرة، ترك للإذاعة ثروة هائلة من التسجيلات القرآنية إلى جانب المصحف المرتل الذي سجله 1967، كما سجل الكثير من التسجيلات القرآنية للعديد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم المختلفة. كان الشيخ محمود علي البنا من المناضلين من أجل إنشاء نقابة القراء، اختير نائبا للنقيب عند إنشائها 1984. وبعد رحلة عطاء حافلة، انتقل الشيخ البنا إلى جوار ربه في 20 من يوليو 1985، ودفن في ضريحه الملحق بمسجده بقرية شبرباص. إخوة الإيمان والإسلام، ولقد ذاع صوته المعبر والعذب الذي أخذ القلوب وهو يقرأ القرآن في الحرم المكي والحرم النبوي. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا نبدأ شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة وعظيمة ستنا السيدة دين سواء ومن جرى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله هو الذي يريكم البرق خوفا

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت ربنا وبلغ رسولك، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشدلي، من هنا، من هذه الساحة الطيبة الطاهرة المباركة، من ساحة مسجد المرحوم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرباس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. القرآن الكريم كتاب الله، وهو الدستور السماوي الخالد، لم يترك ناحية من نواحي الإصلاح إلا وطرقها، ولا نظاما من النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلا بينه لنا أحسن بيان. وهو الكتاب الذي هو أساس التشريع، ما يزال محفوظا نقرأه ونتبارى في فهم محتوياته، ونكتشف الكثير من أسراره يوما بعد يوم أكثر من أي عهد مضى، وذلك عن طريق البحوث والاكتشافات العلمية، وسيظل بكرا إلى يوم اللقاء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من أنزل هذا القرآن على قلبك، يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاقه،

من هنا من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك من ساحة مسجد فضيلة المرحوم القارئ الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرباص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رفع نداء الحق الشيخ أحمد محمود علي البنا. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الطيبة، تلك اللحظات التي يدعو فيها المسلمون بكل ما يتمنون في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لمصر جيشها وأبناءها المخلصين الذين يزودون عن أرضها ضد كيد الكائدين، وأن يحفظ قادته، وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطاهم، وأن يحفظ أبناء الوطن من رجال الشرطة العيون الساهرة التي تحمل أرواحها على أكفها فداء لمصر. ندعو لهم الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، ونسأل الله أن تخطو مصر إلى طريق السلامة والتقدم خطواتها المأمولة كما أراد الله لها وأراد أبناؤها يا رب العالمين. وقد قام الإخوة المصلون هنا حيث يحضر معنا صلاة الجمعة السيد اللواء مجدي سابق عفيفي نائب مدير أمن المنوفية يؤدي معنا صلاة الجمعة، وقد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى رافعين أكفهم يرجون رضاه ويسألونه العفو والعافية والمغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأرى فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبتي الجمعة موضوعهما الفداء والتضحية، درسان من دروس الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله كما أمر، خلق كل شيء بقدر، أحصى على عباده ما قدم وأخر، جعل المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

على بيت رسول الله ليقتلوا النبي ضربة رجل واحد، ضربة لا قيام بعدها. يدبرون أمرا ويدبر الله أمرا، والله غالب على أمره. يبيتون يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لأن الله كتب الحفظ لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. جاء جبريل قال له: يا محمد، السلام يقرئك السلام، وقد أذن لك بالخروج إلى يثرب، والشباب على باب بيت النبي، وتأتي التضحية في أسمى معانيها من الشباب والرجال والنساء والفتيات، الكل شارك في التضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى النبي على الفداء الأول على علي بن أبي طالب، وقال: يا علي، نم على فراشي. قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لأنه تربى في بيت النبي، كان صغيرا في العاشرة من عمره يرى رسول الله وهو يصلي، فقال علي: يا محمد، تصلي لمن؟ قال: أصلي لله. قال: وما الله؟ قال النبي: الله الذي خلقني وخلقك، ورزقني ورزقك، وسواني وسواك. قال الفتى الفدائي: يا محمد، علمني كيف أصلي. قال له الرسول: يمتحن عقيدته، ويمتحن صدقه، ويمتحن فكره. قال: ألم تستشر أبا طالب؟ قال علي بلسان الحق المبين: يا محمد، ألم تقل بأن الله الذي خلقني وخلقك، ورزقني ورزقك، وسواني وسواك؟ قال النبي: بلى. قال علي: أعندما خلقني الله استشار أبا طالب؟ وتربى في حجر النبي، ونام على فراش النبي، وهو لا يألو جهدا أن يموت في سبيل الله وفي سبيل رسول الله. وخرج النبي وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا، ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ودخلوا فإذا النائم هو علي، وعليه العباءة والكساء وبردة النبي. قالوا: أين محمد؟ قال: لا أدري. هو لا يدري أين ذهب ولا إلى أين سيتجه. هو قال له: هذه أمانات بني فلان وأمانات بني فلان، لأن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وخرج النبي ومعه الصديق، وجن جنون قريش، وتطايرت كالشظايا في كل مكان تبحث بين الجبال والدروب والأودية والشعاب، تسأل المسافرين وتستجوب الرعاة بحثا عن رسول الله. ولكن عناية الله معه، وتأتي البطلة أسماء تفدي رسول الله من فتيات المسلمين تشق نطاقها وتحمل الطعام والشراب وتسير بالليل إلى غار حيث النبي وصاحبه فداء، ويأتي عامر بن فهيرة الشاب القوي الذي يأتي بالأخبار مع ابن أبي بكر ويعفو على الأثر، الكل فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدرس الأول، فالتضحية والعطاء للدين والأهل والوطن. وبكى النبي وهو يترك مكة فداء لهذا الدين وعطاء لهذا الإيمان. والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولو أن أهلك ما أخرجوني منك ما خرجت. وبكى النبي وسقط الدمع المبارك على صخار مكة، ويأتي جبريل ليطمئن رسول الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فاطمأن النبي لأنه ضحى ولأنه أعطى لأجل هذه الأمة كي تسعد في حاضرها وفي مستقبلها، يسعد الشباب ليسعد الجميع تحت مظلة عدل الإسلام بالعفو والرحمة والتعاون والإخاء والتآزر، لا تنافر بين المسلمين، لا شحناء بينهم، لا تباغض بينهم، لأن ذلك قضى عليها الدين، فهي من الأخلاق السيئة التي جاء النبي وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما عن المعية فلم تترك رسول الله أبدا، فمن كان الله معه فمن يكون عليه، ومن كان الله عليه فمن يكون معه. صار الصديق أمام النبي وخلفه وعن يمينه وعن يساره، فقال الرسول: ما تفعل يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أرصد الطلبة، أنا فرد وأنت أمة، جعلت فداك يا رسول الله. ويذهب إلى الغار ليطمئن على سلامته، ليدخل النبي ليأتي القوم، وقامت الأقدام على فم الغار، ودخل الخوف إلى الصديق لا على نفسه ولكن على رسول الله. قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فإذا بالنبي يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يذهب إليه سراقة تتزلزل الأرض فترتصم فرسه بالأرض، ليطلب الأمان والعفو ممن يملك العفو من رسول الله، ومن يملك العقاب يملك العفو. قال للذين خرجوا عليه وشردوا أصحابه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عباد الله، عودوا إلى رحاب دينكم وتمسكوا بقرآن ربكم، وسنة نبيكم وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: ادعوا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالهجرة المباركة خلد ذكرها القرآن الكريم، كتاب الله وحبل الله، قال عنه النبي: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن لهم عند الله فضل، هم شفعاء يوم القيامة. ففي حديث الإمام الترمذي يقال لصاحب القرآن: اشفع في 70 من أهلك. ونحن في هذا البيت العامر لواحد ذاع صيته وصوته بصوته الشجي الندي تلاوة، قراءة، ترتيلا وتجويدا، ليقال بأن القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ بصوت المصريين صوتا عذبا سلسبيلا. فلذلك أهل القرآن لهم عند الله فضل. وهذه بنت حاتم الأصم صغيرة تعلمت حفظ القرآن، فحفظت القرآن الكريم كاملا. فقال حاتم: تأذنوا لي أن أذهب حاجا إلى بيت الله الحرام؟ فقالت امرأته: تتركنا لمن؟ أولادك صغارا. قالت البنية التي تحفظ القرآن الكريم: يا أماه اتركيه، فمن الذي خلقنا؟ قالت: الله. قالت: الذي خلقنا لا ينسى رزقنا. فأذنت له، فنفد المال. فقالت المرأة: يا بني من أين نأكل؟ قالت: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا بالباب يطرق أمير المكان، فسأل عن البيت، فقالت: بيت حاتم، وهو ذهب حاجا. قال: نريد شربة ماء. فأخرجت الإناء بالماء فشرب، وشرب الجند ومن معه، فجعل في الإناء أموالا كثيرة ثم انصرف. فقالت المرأة وهي فرحة مسرورة برزق الله وقد فاض الإناء بالمال: فإذا بالبنية التي تحمل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في المحراب تصلي وتبكي، فقالت الأم: أي بنية، أتبكينا وقد رزقنا الله؟ قالت: يا أماه، نظرة مخلوق إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ هؤلاء هم حملة القرآن. أردت أن أقول بأن التضحية والفداء من أجل رفعة هذا الدين وعلو مقامه ومكانه شارك في ذلك الجميع، الشباب والفتيات والنساء والرجال. اجعل الله معك، لن تضام أبدا. اجعل الله رقيبا عليك، فر إلى ربك، تب إليه واستغفر، انشغل بذنوبك، تب إلى الله في وقت السحر، وادع إلى ربك، وتمثل قول الله: لا تحزن إن الله معنا. ثالثا، أهل القرآن لهم فضل عند الله، فإذا كان القرآن بين علمائنا ومفكرينا وشبابنا وفتياتنا كانت الأمة أمة قوية في وقتها وفي حاضرها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجمع بين شبابها، اجمع بين علمائها، اجمع بين مفكريها، اجعلهم على قلب رجل واحد يا كريم. اللهم إنا نسألك رفعة للإسلام والمسلمين. اللهم بفضلك ورضاك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. أصلح اللهم يا رب فساد قلوبنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وأنت راض عنا يا كريم. اغفر لشيخنا يا رب العالمين، واجعله في الفردوس الأعلى يا كريم. اللهم رب الحل والحرام، ورب البلد الحرام، ورب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، بلغ من شعب مصر إلى نبيك السلام. اللهم بلغ نبيك منا السلام، اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نضمأ بعدها أبدا، واجعلنا يا ربي في رحاب شفاعة حبيبك يوم الزحام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك، نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد المرحوم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا من قرية شبرباص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. كان معنا قارئا اليوم فضيلة الدكتور فرج الله محمود الشاذلي، وكان معنا مؤذنا الشيخ أحمد محمود علي البنا، وكان معنا خطيبا الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله، وكان موضوع الخطبة الفداء والتضحية، درسان من دروس الهجرة. حتى الملتقى تقبلوا التحية من الزملاء من أسرة الإذاعات الخارجية، المهندس عبد الحميد مراد وأحمد صبحي وسيد أبو شادي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم مني أرق التحية علي سلمي من أسرة المذيعين. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.